الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الضرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. عطاء وفضل وامتنان من ربنا الرحيم الرحمن الذي أنزل سورة آل عمران، ولا تزال الآيات تقص علينا أصعب اللحظات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إحدى الغزوات، ولكن رغم النصب والألم تأتي البشرى لمن بربه اعتصم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وساعتها ينكشف أهل النفاق فما لهم من عهد ولا ميثاق. كم من آية في هذا الملك والملكوت تدعو المؤمنين إلى التأمل والتبتل والقنوت: عسى أن يكونوا من الذين قيل في حقهم فاستجاب الله لهم، فاصبروا وصابروا ورابطوا أيها المؤمنون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومع الصفحة 74 اتكلمت بصفحة 73 وكان آخر آية: ولا يحسبن. طيب أنا عايز أربط بينها وبين 74 للي مش عارف معنى أو عايز يربطها عشان ناسي، بنربط بكلمة أو بنربط بحرف. حربط بحرف واحد هنا: ولا، لا لا لا لا، لام هناك، لقد، لا، يبقى اللام مع اللام. خلي بالك، قلت لك خلي بالك، ركز معي. هنبدأ: لقد سمع الله، وخلي بالك هنا لا لا، لقد باللام. ما تجادلش معايا، ما تجادلش، بقول لك هنا لقد سمع، يعني ما تجادلش ايه يعني. في سورة المجادلة هناك قد سمع الله، أول السورة، يبقى هنا لقد سمع الله قول الذين قالوا، والبعض يقول الذين قالوا يقف، وقف قبيح، يبقى نوصل ها إيه قد سمع الله إيه لغاية أغنياء. هنا أغنياء، انظر إلى أغنياء، عليها علامة مرور بيقول لك من فضلك يا قارئ القرآن. هنا وقف لازم، لازم أقف. حدش يقول لي أصل لا ده جائز وجيم، لا، وقف لازم. ليه؟ لئلا يفهم من الوصل أن جملة سنكتب ما قالوا هذا وعيد من الله عز وجل لليهود ورد عليهم. نبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب. خلي بالك هنا وقتلهم الأنبياء، عندي في القرآن النبيين والأنبياء، وعندي بغير حق وبغير الحق وبغير الحق الوحيدة اللي في سورة البقرة، إنما هاجي لك هنا أو أي موضع تاني بغير حق. أول موضع جالك نعم نعم في سورة البقرة بغير الحق، البقرة يبقى الحق، اللام مع اللام، الحق مع البقرة، دي نمرة واحد. إنما هديلك. ويقتلون النبيين، جات لك في سورة آل عمران، أيوة في آية 21 بغير حق، دي النبيين. طب وبعدين هنا أيوة هديلك ويقتلون الأنبياء بغير حق، الأنبياء بغير حق، دي الآية 112. وأيضا الموضع هنا سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. وأيضا طبعا في موضع أيوة ما شاء الله في سورة النساء أهي وقتلهم الأنبياء برضو بغير حق، بس قتلهم. إذن أقول الآتي، ركز معايا، مع النبيين والأنبياء، يا سلام يا سلام، أي والله جميل جمال، مع النبيين والأنبياء بغير حق ساطع الضياء، إيه جميعها قد وردت منكرة، ياه كلها في القرآن كله، هتجيلك في النساء، هتجيلك في آل عمران، إلا التي في سورة البقرة معرفة. تاني أقول مع النبيين والأنبياء بغير حق ساطع الضياء، جميعها قد وردت منكرة، إلا التي في سورة البقرة معرفة الحق. تمام ما شاء الله جميل جمال. أرجع للآية، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت، انتبه وركز معايا والله، بما قدمت هنا ايديكم، اوعى تقف تقول ايديكم وتقف، وان ما ينفعش تبدا وان، تبدا بان بس، اهي لما يكون فيها ان تبدا هكذا، انما ان ما تنفعش، وان الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. نقرا الايه مع بعض ونسمع الايه بقى. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان إن الله عهد إلينا. يبقى دلوقتي عشان أربط الآية اللي قبلها باللي بعدها أقول إيه، طالما في إيد الأيد يبقى في معاهدة. ما شاء الله، في إيد خلاص يبقى في عهد، في معاهدة هكذا. أيديكم يبقى عاهدة إلينا. حتى يأتينا، دي الوحيدة اللي في القرآن، حتى يأتينا ازاي يا عم الشيخ، والوحيدة بقربان، كلمة بقربان برضو الوحيدة، حتى يأتينا. طب ما جات لك في سورة البقرة، بس اللي في سورة البقرة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. صحيح ده آية 109 في البقرة، يبقى هنا حتى يأتينا. بس خلي بالك بقى، كل نفس ذائقة الموت، كله حيموت. ايه يعني عندك حتى يأتيك حتى يأتيك إيه؟ حتى يأتيك اليقين. آخر آية في خواتيم سورة الحجر، يأتيك اليقين. نكمل بقى. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قل قد جاءكم رسل قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. صادقين ده فيه صدق. عكس الصدق ايه بقى؟ الكذب. يبقى خلاص، يبقى الآية بعدها عشان بتقرأ يبقى الصادقين بعدها كذبوك. ايوه، يبقى صادقين. فإن كذبوك وبالذي قلتم، اي والله وبالذي قلتم، يصح الوقف. ليه يصح الوقف؟ طب مفيش وقف يا عم الشيخ. ماشي، بس يصح الوقف عشان بعدها فلما استفهامه، قول فلما قتلتموهم، يبقى هنا ابتداء باستفهام ان كنتم صادقين، وصادقين هنا تم الكلام، يعني يصح قطع القراءة عشان بعد كده فان كذبوك. نعم، فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فان كذبوك فقد كذب رسل والكتاب المنير. فإن كذبوك بالماضي، كذبوك، إنما هتجيلك في العنكبوت تكذبوا. أخدت بالك؟ جميل. فإن كذبوك، والله إيه، فإن كذبوك فقد كذب العنكبوت تكذبوا تكذبوا. دي الوحيدة أيضا اللي في العنكبوت، تكذبوا هكذا. الله، يبقى هنا خلاص بالماضي، وهنا برضو الوحيدة كذبوك فقد كذب، هنا تكذبوا ك، يبقى هنا كاكو. طب وهنا توكا توكا توكا. خلاص بقيت المواضع في القرآن بالياء يكا يكذبوك، بقيت المواضع في القرآن فين هي؟ ايوه سورة الحج يكذبوك، وايضا الموضع الثاني هيجي لك في سورة وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، سورة فاطر، فاضل موضع كمان. ايوه، وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، هذا الموضع الخامس فعلا في سورة فاطر ايضا، عشان البعض بينسى وبيروح وبيتلخبط وكلام من كده، فاعطناها علامة من العلامات. بقول ايه بقى في البيت؟ فان كذبوك في آل عمران، ايوه، تكذب بالعنكبوت يبان. تاني، فإن كذبوك في آل عمران تكذب بالعنكبوت بان يكذبوك ما تبقى من سور وفاطر بالبينات بالزبر. يعني إيه بالبينات بالزبر؟ يعني إيه؟ يعني الآية في سورة فاطر بتقول إيه بقى؟ في سورة فاطر، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. لأن هنا بالبينات والزبر والكتاب. يبقى قلت قبل كده من أول ما بدأت سورة آل عمران، قلت تميز سورة آل عمران بقلة التراكيب اللفظية وسياق الاختصار والتخفيف. حتى هنا دول كذب، حتى شوف هنا كذب، شوف الفعل مبني للمجهول. الآية اللي بعدها، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما تتوفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بدأنا كل نفس ذائقة الموت أي يا عم الشيخ دي هناك معروفة كل نفس ذائقة الموت في الأنبياء اللي هي ونبلوكم بالشر والخير فتنة صحيح بس عندي موضع تالت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أيوة سورة العنكبوت ده بالنسبة ثلاث مواضع في القرآن كل نفس ذائقة الموت نقرأ الآية مع بعض يلا ها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وهل الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلون هتقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ في الصلاة لتبلون اقول لك لا ليه ما بدأش لتبلون لانه مرتبط باللي قبله اهو اللي قبله آية 180 يبقى عايز أبدأ نبدأ من أول ولا يحسبن وخلي بالك لتبلون الموضع الوحيد اللي في القرآن إذا لتبلون يبقى ولا تسمعن اللام مع اللام تسمعن أول صفحة بتقول إيه لقد أيوة ما شاء الله لقد سامعة نكمل الآية وإن تصبروا وتتقوا خلي بالك تصبروا واو مادية واو صحيحة اهي الواو المادية رو وبعدين وا وا وا اهي من الشفتين كما نبين إن شاء الله مخرج الواو وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن من عزم الأمور تصبروا طالما في صبر في جلد يبقى ده من عزم الأمور يبقى خلاص للصبر بقى عزم يبقى في عزيمة خلاص بنبدأ نقرأ الآيات مع بعض مرة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وعندما أقول الأمور الراء اللي باللود الأزرق المفخمة، إذن اليوم مع حرف الراء وحروف التفخيم والاستعلاء كما قلت من قبل، خص ضغط قذ، هذا حروف التفخيم، ده الأصل بتاعي. إنما الراء لها أحوال تفخم وأحوال ترقق، إذن أقول الأصل في الراء التفخيم، متى ترقق؟ إن كانت مكسورة أو ساكنة قبل كسر أصلي، إن كانت مكسورة ري ري ري ري ري رزقة، أو كانت ساكنة قبل كسر أصلي فرعون، هذا بالنسبة لحكم الراء. إذن الأصل فيها التفخيم، أقول أر أهي طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى مع منبت الأسنان العليا. طبعا بنشوف الصفات بتاعته عندما أقوله أر ده فيه هزة في الأوتار الصوتية، الجعب في تضام، في هزة في الأوتار الصوتية. أيضا بالنسبة الراء طبعا حنراعي في التقعر، حرف مفخم أر أر أر، ارتفاع قبة الحنك لفوق، وطبعا ارتفاع طبعا أقصى الحنك أهو بيسد التجويف الأنفي. الراء فيها صفة البينية بين الشدة وبين الرخاوة، وإن كانت ميلة للشدة أقرب. أيضا صفة التكرير أر أر أر، يعني ايه التكرير؟ خر اهي خر، ما شاء الله، مره ثانيه اقول خر، مره مره مره اهي مره، كالم اهي خر موسى صعقا، هكذا فيها تكرار. بس لما ننطق ار ار ايه اللي بنلاحظه؟ بنلصق ظهر اللسان باعلى الحنك مره واحده بحيث لا يحدث ارتعاد ار لا ار لا ار ايه الرحمن، بدون مبالغة لا إفراط ولا تفريط. لذلك الشيخنا العلامة قال إيه؟ والراء سن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن، هكذا. وأيضا هنتكلم عن الراء الآن المرققة، ونفرق بين الراء المرققة والمفخمة عشان نفرق بينهم. هذا الراء المرققة أهي ري ري ري ري ري الحكاية كلها مش هيحصل تقعر، راء تقع، انما ري ري اهو خلاص عدم تصاعد الصوت للقبة لفوق. الراء خلي بالك لها اكتر حرف ليه 7 صفات، عايز اوضح الفرق بين الاثنين، راء مفخمة والراء المرققة. راء في تقعر فيها، يبقى ده بالنسبة بعض الملاحظات. وشيخنا العلامة قال ورقق الراء اذا ما كسرت، اذا طالما قال ورقق يبقى الأصل فيها التغليظ، الأصل فيها التسمين. يبقى هنا الفرق، يقول الشيخ العلامة ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل إيه؟ من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد